ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وضرب الله مثل الرجلين الآيات بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل هل يستوي هو ومن لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكون إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ألم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون كفروا ولا هم يستعبون

لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا توكيدها ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن صدق الله العظيم.